نقول لا قبل الشيخ عبد العزيز ما هي مبادئ ورسل الدعوه في من نزل الله وما هي طرقها؟ عمم الله جميع المبادئ. نعم. اولا المؤمن ليس يتنشا ويتعلم ويتوصى ويتلقى. اذا ادرك الله علما وتلقى في دينه فان مبدا من ذلك هي توحيد الله بتعليم الناس بلسان جاهل وتعليما توجيه ربهم وامرهم وامرهم منكر. كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الله يا رسول الله. المبدا الاول ان تتلقى وتتعلم وتتوصى وتعتني بالقران وحفظه وتدبر معانيه وبسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحفظ منها ما تيسر وتشتغل على اهل العلم وتفعل اهل العلم وتتعامل مع اهل العلم حتى تكون على بينه. فان عرفت ما شرع الله لك ما وجب عليه وما حرم عليه فادعو الى الله وتكون ما دعا الله به وتواصوا بالعبد وتواصوا بالصبر ومن قضى ما قال به وتكون يكون به خير خير ونور معروف ونهى منكر ومن قال به وتعاون به والتقوى تمنع الناس وتنفع الناس بالحكمه والكلام الطيب. قال تعالى وادعو الى الله بالحكمه ومن فعلتنا وجعلناهم بنا في احسن فادعو الى الله بالكلام الطيب وترشدوا اليه وتعلموا الناس الخير وتنهوا عن الشر هكذا ينبغي لك.